شجرة حبي طراها ولما الظل غلم يا نور بيتنا وبركتنا يا نور بيتنا وبركتنا إلهي يكرمك يا الله إلهي يكرمك يا We'll be right back. ولا من غير لا يفحقوا. يوا بكرة غيدوه من ولده عقوق يا